ثم تصلي بعدها ما تشاء من النوافل. نعم، بقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. انتهى، وفقك الله. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.